يجري بث هذه المكالمة للجميع. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد مشايخنا حفظهم الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا هو المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب تذكرة الأريب في معرفة الغريب أو في تفسير الغريب للعلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن جوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة على جمع من أهل العلم المسندين حفظهم الله تعالى ورعاهم. قال رحمه الله تعالى: سورة الزمر. قالوا: في ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، تصرفون عن طريق الحق. أمن المعنى هذا الذي ذكرنا خير أم من هو قانت؟ والآية في أبي بكر، وقيل في عثمان. قوله: بغير حساب، أي يعطون عطاء، أي يعطون عطاء أوسع من أن يحسب. قوله: خسروا أنفسهم. قال: إذ صاروا إلى النار وأهليهم، يعني الحور التي أعددنا لهم ولو آمنوا، ظلل من النار وهي الأطباق، ومن تحتهم ظلل. قال: والطاغوت الشياطين. والقول القرآن، وأحسنه مبين في الأعراف. قوله: حق عليه، سبق في العلم أنه في النار. قوله: فسلكه، أي أدخله، فجعله ينابيع، أي عيونا تنبع. يهيج ييبس، والحطام ما يبس، فتحات من النبات، وهذا مثل للدنيا. قوله: أفمن شرح الله صدره، المعنى كمن طبع على قلبه. ومن بمعنى عن، وعلى نور من ربه بمعنى عن. قوله: مثاني، لأنه كرر فيه القصص والفرائض والثواب. تقشعر، أي من خوف الله عز وجل. قال: قيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: كيف كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون إذا قرئ عليهم القرآن؟ فقالت: تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قيل لها: إن ناسا اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خر مغشيا عليه. فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، أي شدته، والمعنى كمن يدخل الجنة. قولوا: غير ذي عوج، قال ابن عباس رضي الله عنهما: غير مخلوق. متشاكسون، أي مختلفون، يتنازعون، وهذا مثل للمؤمن والكافر. فإن الكافر عبد آلهة شتى، فمثله بعبد يملكه جماعة، والمؤمن يعبد الله وحده. قوله: جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به المؤمنون. وقال علي عليه السلام: هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: أليس الله بكاف عبده؟ قال المشركون: يا محمد، اتق آلهتنا أن تصيبك بسوء. فنزلت: يا قوم اعملوا، فنسخت والتي تليها بآية السيف. وكذلك قوله تعالى: فمن اهتدى. قوله: والتي لم تمت يتوفاها أيضا، ويرسل الأخرى إلى الجسد. قوله: يتفكرون في البعث، والشفعاء الأصنام. أولو كانوا، المعنى أولو كانوا بهذه الصفة يتخذونهم. قوله: لله الشفاعة، نعم. قال: يتفكرون في البعث، والشفعاء الأصنام. أولو كانوا، المعنى أولو كانوا بهذه الصفة يتخذونهم. قوله لله الشفاعة أي لا يملكها أحد إلا بتمليكه. اشمأزت انقبضت عن التوحيد، ما لم يكونوا يحتسبون، ظنوا أن أعمالهم في شركهم تنفعهم فلم تنفع. على علم أي على خير علمه الله، أو على علم أي على خير علمه الله عندي. والذين من قبلهم قارون، أن تقول نفس أي حذر أن تقول نفس في جنب الله أي في حقه. الساخرين يعني المستهزئين بالقرآن. ولما كان معنى لو أن الله هداني ما هديت لكان كان جوابه بلاء. قالوا كذبوا على الله فزعموا أن له ولدا وشريكا بمفازتهم أي بفوزهم من النار. المقاليد المفاتيح، مالك للخزائن، والمعنى هو خالق ما في السماوات والأرض وفاتح بابه. فصاعقا أي مات، وقد بينا الآية في النمل. والكتاب كتاب الأعمال، والشهداء المرسلون من الأنبياء، وقيل الحافظة. كلمة العذاب أي لأملأن جهنم. والواو في وفتحت زائدة عند الفراء. قولوا طيبتم أي طاب لكم المقام، والأرض أرض الجنة. ثم قال رحمه الله تعالى سورة غافر المؤمن. قال قوله تعالى، قال ابن عباس حاميم بعض حروف الرحمن، وقال أبو العالية الحاء مفتاح حميد، والميم مفتاح مجيد، والتوب جمع توبة، والطول الفضل. يجادل يخاصم في الآيات بالتكذيب، ليأخذوه ليقتلوه. وسعت أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء. لمقت الله مقت أنفسهم لقبح ما فعلوا، فخوطبوا بهذه الآية. ذلكم يعني العذاب الذي نزل بهم. والرزق المطر، قولوا رفيع الدرجات، قال ابن عباس رافع السماوات، والروح الوحي، يوم التلاق يلتقي أهل السماء بأهل الأرض، وقال قتادة يلتقي الخالق والمخلوق والخلق. لمن الملك يقوله عز وجل إذا مات الخلائق، ويجيب نفسه بقوله لله. والآزفة القيامة، كاظمين مغمومين ممتلئين خوفا. ما للظالمين أي للكافرين، والحميم القريب. والخائنة الخيانة، وهو نظر العين إلى ما نهيت عنه. قوله اقتلوا أبناء الذين آمنوا أي اعتدوا عليهم بالقتل. قوله ذروني أقتل موسى، كان في خاصة فرعون من يمنعه من قتل خوفا من الهلاك، وليدعو ربه الذي يزعم أنه أرسله فليمنعه من القتل. قوله يبدل دينكم عبادتكم إياي، الفساد بتغيير أحكامها. واسم المؤمن حزبيل هكذا قال في الحاشية انظر الزاد. نعم. قال واسم المؤمن حزبيل، قال في زاد المسير قال في زاد المسير وفي اسمه خمسة أقوال، أحدها حزبيل قاله ابن عباس ومقاتل، والثاني حبيب قاله كعب، والثالث سمعون بالسين المهملة قاله شعيب الجبائي أو الجبائي، والرابع جبريل، والخامس شمعان بالسين المعجمة، روي عن ابن إسحاق. وكذلك حكى الزجاج شمعان سيني، وذكر ابن ماكولة بالشين المعجمة أيضا. والأكثرون على أنه آمن بموسى لما جاء، وقال الحسن كان مؤمنا قبل مجيء موسى، وكذلك امرأة فرعون. قال مقاتل كتم إيمانه من فرعون 100 سنة. نعم. قال الأحزاب الأمم المكذبة، ويوم التناد عند النفخ في الصور ينادي بعضهم، ينادي بعض الناس بعضا ويولون مدبرين هربا من النار. قال يوسف هو ابن يعقوب، والبينات الدلالات على الدلالات على التوحيد. قوله يجادلون في آيات الله بالتكذيب لها، والسلطان الحجة. كبر جدالهم مقتا، كذلك أي كما طبع على قلوبهم حتى كذبوا وجادلوا. الأسباب الأبواب، والتباب البطلان والخسار. فستذكرون إذا نزل العذاب، وسوء العذاب الغرق في الحياة الدنيا بإثبات الحجاج. ويوم يقوم الأشهاد الملائكة والأنبياء، ننصرهم بإنجائهم من العذاب. فاصبر منسوخ بآية السيف. وسبح بالعشي صلاة العصر أو صلاة العصر، والإبكار صلاة الفجر. إن في صدورهم إلا كبر، أي ما يحملهم على تكذيبك إلا التكبر عليك. ما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر، لأن الله مذلهم. أكبر من خلق الناس، أي من إعادتهم، داخلين صاغرين، أن يصرفون عن الحق. قولوا بل لم نكن ندعو، جحدوا ما فعلوا. قولوا حاجة في صدوركم، أي حوائجكم في البلاد، بما عندهم من العلم، أي ظنوه علما. طيب، الصوت واضح يا أخوة؟ طيب أنه واضح واضح. طب نعيد بس، لأنه حصل يقول تقطع. قوله داخرين صاغرين، أن يصرفون عن الحق، بل لم نكن ندعو، جحدوا ما فعلوا. حاجة في صدوركم، أي حوائجكم في البلاد، بما عندهم من العلم، أي ظنوه علما. ثم قال رحمه الله تعالى سورة فصلت. قوله فاعمل في إبطال أمرنا، إننا عاملون في إبطال أمرك. قوله في أربعة أيام، أي تتمة أربعة للسائلين، أو أي تتمة أربعة للسائلين في كم خلقت. إيتيا افعل ما آمركما به طائعين، فأجراهما مجرى من يعقل، أو مجرى من يعقل. فقضاهن، أي صنعهن أمرها ما أراد. وحفظا من استماع الشياطين، فإن أعرضوا عن الإيمان. قولوا من بين أيديهم، أي أتت آباءهم. ومن خلفهم، أي من خلف الآباء، وهم الذين أرسلوا إلى هؤلاء المهلكين. والصرصر الباردة، نحسات مشؤومات. والخزي الهوان. قالوا فهديناهم، بينا لهم العذاب الهون، أي ذي الهون وهو الهوان. قالوا يوزعون، يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا. يستعتبوا، يطلب أن يعادوا ليعتبوا، أي ليرضوا. وقيضنا سببنا، والقرناء الشياطين. قوله ما بين أيديهم من الآخرة، فقالوا لا بعث ولا جزاء. وما خلفهم من الدنيا، فزينوا لهم اللذات وجمع الأموال ومنع الحقوق. ودار الخلد، وهي الدار، وهذا كما يقول لك في هذه الدار، دار السرور أو دار السرور. اللذين أضلانا، إبليس وقابيل، لأنهما أول من سنى المعصية. تتنزل عليهم عند الموت. قولوا نحن أولياؤكم، يعني الملائكة تتولى المؤمنين وتحثهم على الطاعة. الحسنة الإيمان، والسيئة الشرك. وقيل الحلم والفحش. قولوا دفع بالتي هي أحسن، كدفع الغضب بالصبر، والإساءة بالعفو، فإن فعلت ذلك صار العدو كالصديق. قوله وما يلقاها، يعني هذه الفعلة، صبروا على كظم الغيظ، ذو حظ من الخير، خاشعة أي غبراء منهشمة. اهتزت بالنبات وربت علت، لأن النبت إذا أراد أن يخرج ارتفعت له الأرض. يلحدون يميلون عن الإيمان بالآيات، لا يأتيه الباطل، قال قتادة لا يستطيع الشيطان أن ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا، وقال غيره لم يبطله كتاب قبله ولا يبطله كتاب بعده. فصلت أي بينت بالعربية، أعجمي أي أكتاب أعجمي ونبي عربي، إلى أجل مسمى وهو القيامة والأكمام الأوعية. قوله أين شركائي على زعمكم، آذناك أعلمناك ما منا من شهيد بأن لك شريكا، فيتبرؤون مما كانوا يقولون. وظنوا أيقنوا، والإنسان الكافر فلا يمل من سؤال المال والعافية. الشر الفقر والشدة، إذا اختبر بهما فهو يئوس من روح الله قنوط من رحمته. قولوا هذا لي واجب بعملي، والحسنى الجنة، والمعنى إن كان بعث فسيعطيني كما أعطانيها هنا. والآفاق الأقطار، وهي فتح البلدان، وفي أنفسهم فتح مكة. أنه الحق يعني القرآن، أولم يكفي، المعنى ألم يكفهم شهادة ربك بما بين لهم من الدليل على توحيده. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة حاميم عين سين قاف الشورى. قال ابن عباس: العين علمه، والسين سناؤه، والقاف قدرته. قوله من فوقهن يعني من فوق الأرض، وذلك من عظمة الحق عز وجل، وقيل من ادعاء من يدعي له ولدا. قوله يسبحون بحمد ربهم أي يصلون بأمره، ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين. أولياء آلهة حفيظ عليهم أي حافظ لأعمالهم ليجازيهم بها. قوله وما أنت عليهم بوكيل منسوخ بآية السيف، فالله هو الولي ولي أوليائه، فليتخذوه وليا دون آلهتهم. قوله من أنفسكم أي من مثل خلقكم. ومن الأنعام أزواجا أي أصنافا ذكورا وإناثا. يدرأكم أي يخلقكم، قال ابن جرير فيما جعل لكم من أزواجكم، ويعيشكم فيما جعل من الأنعام. ليس كمثله شيء ليس كهو. قول ما وصى به نوحا وهو التوحيد، والذي أوحينا إليك أي وشرع لكم الذي أوحينا. وما وصينا به إبراهيم إلى قوله أن أقيموا الدين أي التوحيد. قوله وما تفرقوا يعني اليهود، ولولا كلمة سبقت في تأخير المكذبين لقضي بينهم بإنزال العذاب. قوله فلذلك أي فإلى ذلك. قوله لا حجة بيننا إلا خصومة، وهذا منسوخ بآية السيف. قوله والذين يحاجون وهم اليهود، وقيل المشركون، والميزان العدل، وحرث الآخرة عملها. أم لهم يعني كفار مكة شركاء آلهة، ولولا كلمة الفصل هي القضاء السابق بأن الجزاء يكون في القيامة. قوله ذلك الذي يبشر الله أي هذا الذي أخبرتكم به بشرى يبشر الله بها عباده. قوله إلا المودة استثناء من غير الجنس، المعنى لكن أذكركم المودة في القربى أن تودوني لقرابتي. قوله يقترف يكتسب، نزد له نضاعفها له عشرا. يختم على قلبك، قال قتادة ينسك القرآن، قال الفراء ويمحو مستأنف، إنما حذفت منه الواو كقوله ويدعو الإنسان. ويستجيب أي يجيب. قال في الحاشية ويمحو أي ليس معطوفا على يختم، انظر الفراء والطبري والزاد. طيب قال في الزاد قوله تعالى: فإن يشاء الله يختم على قلبك، فيه قولان، أحدهما يختم على قلبك فيمسيك القرآن، قاله قتادة، والثاني يربط على قلبك بالصبر على أذاهم فلا يشق عليك قولهم إنك مفترين، قاله مقاتل الزجاج. قوله تعالى: ويمحو الله الباطل، قال الفراء: ليس بمردود على يختم فيكون جزما، وإنما هو مستأنف، ومثله مما حذفت منه الواو، قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر. وقال الكسائي: فيه تقديم وتأخير، تقديره: والله يمحو الباطل. وقال الزجاج: الوقف عليها ويمحو بواو وألف، والمعنى: والله يمحو الباطل على كل حال، غير أنها كتبت في المصاحف بغير واو، لأن الواو تسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين فكتبت على الوصل، ولفظ الواو ثابت، والمعنى: ويمحو الله الشرك ويحق الحق بما أنزله من كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستجيب أي يجيب، والرحمة المطر، الجواري السفن، والأعلام الجبال، على ظهره يعني البحر، يوبقهن يغرقهن بما كسبوا يعني أهل السفن، ويعفو عن كثير فينجيهم أو فينجيهم، ويعلم الذين يجادلون حتى يعرفوا أنه لا ملجأ لهم. قوله تعالى: هم ينتصرون، الانتصار مباح والعفو فضيلة، وبعضهم يقول هذا بغي المشركين، والانتصار إذن منهم بالجهاد واجب. يعرضون عليها يعني النار، من طرف خفي أي ذليل، وما لكم من نكير أي من قدرة على تغيير ما نزل بكم. قولوا: إن عليك إلا البلاغ، منسوخ بآية السيف. قولوا: وإذا أذقنا الإنسان وهو الكافر، والرحمة الغنى والصحة ونحو ذلك، السيئة المرض والفقر، فلما كان الإنسان اسم جنس قال: وإن تصبهم. قولوا: كفور لما سلف من النعم، يزوجهم يقرنهم عقيما لا يولد لهم. قولوا: إلا وحيا أي في المنام، فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه ما يشاء. قال: فيوحي ذلك الرسول، هكذا الرسول إلى المرسل إليه، أو فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه ما يشاء، أو فيوحي ذلك الرسول، باعتبار أن الله الذي يرسل الرسول. قال: والآية محمولة على أنه لا يكلم بشرا إلا من وراء حجاب في الدنيا، روحا وهو القرآن، ولا الإيمان يعني شرائع الإيمان ومعالمه، وكل ذلك إيمان. قوله: جعلناه يعني القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: سورة الزخرف. قوله: إنا جعلناه أي أنزلناه، وإنه يعني القرآن في أم الكتاب، في أصل الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، لعلي أي رفيع، والحكيم المحكم الممنوع من الباطل، إن كذبتم به فهو عندنا عظيم المحل. أفنضرب أي أفنمسك عنكم فلا نذكركم صفحا أي إعراضا، مثل الأولين وصف عقابهم أو وصف عقابهم. ليستووا على ظهوره الكناية عائدة على ما قال في قوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. مقرنين مطيقين، وجعلوا له أي حكموا له، والجزء النصيب من الولد، وهم الذين زعموا أن الملائكة بنات الله. أو من ينشأ في الحلية، والمراد البنات، فإنهن ربنا في الحلية والخصام المخاصمة. قال: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي لو لم يرض ذلك لعجل عقوبتنا. من قبله أي من قبل القرآن، فيه أن تعبدوا غير الله، على أمة أي سنة ومن على أمة أي سنة وملة. براء أي بريء، وجعلها يعني كلمة التوحيد. لعلهم يرجعون إلى التوحيد إذا سمعوا أن أباهم تبرأ من الأصنام. لولا أي هلا. والقريتان مكة والطائف. وعظيم مكة، قال وعظيم مكة الوليد بن المغيرة، وعظيم الطائف عروة بن مسعود الثقفي. والرحمة النبوة، سخريا أن يستخدم الأغنياء الفقراء بأموالهم ليلتئم قوام العالم أو قوام العالم. ورحمة ربك وهي النبوة خير مما يجمعون من الأموال. قولوا أمة واحدة أي لولا أن يجتمعوا على الكفر. والمعارج الدرج، يظهرون يعلون. والزخرف المتاع، والزخرف الذهب. لما متاع أو لما متاع ما زائدة. يعش يعرض، وإنهم يعني الشياطين. قولوا جاءنا يعني الكافر. قال جاءنا يعني الكافر، قال للشيطان يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، وهذا وهما مشرق الشمس في أقصر يوم وفي أطوله. وقيل أراد المشرق والمغرب كما يقال سنة العمرين. قوله فبئس القرين، فبئس القرين أنت. قال رحمه الله تعالى قوله ظلمتم أشركتم، المعنى لا ينفعكم التأسي بالعذاب. قوله وإنه يعني القرآن لذكر أي شرف. تسألون عن الشكر. واسأل من أرسلنا، سل أتباعهم. قولوا يا أيها الساحر، خاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية. قال في الحاشية الساحر هو العالم عندهم، وقيل نادوه بذلك استهزاء، ينظر تفسير الطبري والزاد والقرطبي. قال أم أنا أي بل، ولا يكاد يبين أو ولا يكاد يبين إشارة إلى عقدة لسانه التي كانت به. فاستخف أي استفز. قوله آسفون أغضبون. قوله سلفا أي قوما بعد قوم. وقرأ حمزة سلوفا بضمتين وهو جمع سلف، وقرأ حميد بضم السين وفتح اللام سلفا. كان واحدته سلفة أي قطعة، وكله من التقدم. قال قوله ضرب ابن مريم مثلا كما ذكرنا في الأنبياء، يصدون يضجون. ومن ضم الصاد أراد يعرضون. أآلهتنا خير أم هو، المعنى قد رضينا أن تكون آلهتنا معه في النار لأنه قد عبد، وأنت قلت إنكم وما تعبدون. قوله مثلا أي عبرة وآية، يعرفون به قدرة الله تعالى. في زاد المسير هنا في قول آلهتنا خير أم هو، قال وقوله تعالى وقالوا آلهتنا خير أم هو، المعنى ليست خيرا منه يعني من عيسى، فإن كان في النار لأنه عبد من دون الله فقد رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلته. قالوا مثلا أي عبرة وآية يعرفون به قدرة الله تعالى، لجعلنا منكم أي بدلا منكم، وإنه لعلم للساعة يعني عيسى نزوله من أشراط الساعة، والحكمة النبوة. بعض الذي تختلفون فيه كان بينهم خلاف في أمر الدين والدنيا فبين لهم أمر الدين. قولوا بصحاف وهي جمع صحفة وهي القصعة، والأكواب جمع كوب وهو إناء مستدير لا عروة له، مبلسون آيسون من رحمة الله، ليقضي أي ليمتنا، أبرم أمرا أحكم المكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوا، فإنا مبرمون في أمر مجازاتهم العابدين يعني الجاحدين، فذرهم منسوخة بآية السيف. قولوا في السماء إله يعبد في السماء ويعبد في الأرض، الذين يدعون من دونه الأصنام، ثم استثنى موسى وعزيرا والملائكة بقوله إلا من شهد بالحق، وقيله قال قتادة هذا نبيكم يشكو قومه إلى ربه، فمن نصب اللام وقيله عطفه على يسمع سرهم، ومن كسرها وقيله عطف على وعنده علم الساعة، ومن رفعها فالمعنى نداؤه وقيله، فالمعنى نداؤه هذه الكلمة. وقل سلام أردد عليهم معروفا، وهذا منسوخ بآية السيف. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الدخان، قولوا إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، يفرق أي يفصل، والحكيم بمعنى المحكم. قال ابن عباس يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما هو كائن في السنة من خير وشر. قوله بدخان مبين، قال ابن مسعود لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش أصابهم قحط حتى أكلوا الميتة، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجهد، وقال غيره هو دخان يجيء قبل القيامة يأخذ بأنفاس الكفار. الذكرى التذكير، قوله كاشف العذاب قليلا أي زمنا يسيرا، فعلى قول ابن مسعود كشف عنهم القحط فعادوا إلى الشرك، وعلى قول غيره يكشف عنهم الدخان ويعودون إلى عذاب الله. قوله يوم نبطش أي أذكر ذلك اليوم، فعلى قول ابن مسعود هو يوم بدر، وقال ابن عباس يوم القيامة أو يوم القيامة. قولوا أدوا إلي سلموا إلي بني إسرائيل من استعبادكم، والسلطان الحجة، والرجم القتل، رهوا أي ساكنا على حاله بعد أن انفرق. قوله فما بكت عليهم السماء، قال علي عليه السلام إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، ولم يكن لآل فرعون مصلا في الأرض ولا مصعد عمل في السماء. قوله على علم، علمه الله فيهم على عالم زمانهم. قوله بلى نعمة، أهم خير أي أقوى، قال وهب أسلم تبع ولم يسلم قومه. قوله مولا عن مولى أي ولي عن ولي، فاعتلوه قودوه بالعنف. قوله أنت العزيز توبيخ له، أمين أمنوا فيه الغيرة الحور النقيات البياض، إلا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا، يسرناه سهلنا القرآن. قوله فارتقب منسوخ بآية السيف. الله ابن الجوزي يعني قضية النسخ بآية السيف أظن مررها على جميع الآيات في هذا الموضوع، لو واحد جمعها سيجد يمكن ذكر حول 100 آية أو إن لم يكن أكثر. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الجاثية، قوله جميعا منه أي من فضله، يغفر للذين لا يرجون أيام الله، كان المشركون يؤذون المسلمين فنزلت الآية، وقوله يردون بمعنى يخافون، وأيام الله وقائعه في الأمم، ليجزي قوما يعني الكفار، فكأنه قال لا تكافئوهم نحن نكافئهم، ثم نسخ هذا بقوله فاقتلوا المشركين. والحكم الفهم، والطيبات المن والسلوى. قوله بينات من الأمر، وهو بيان الحلال والحرام. قوله الذين لا يعلمون الكفار. قوله من اتخذ إلهه هواه في الفرقان، أي مذكور في الفرقان، مذكور في سورة الفرقان. قوله على علم، أي على علمه السابق، فيه أنه لا يهتدي إلا الدهر، يعنون اختلاف الليل والنهار. جاثية أي جالسة على الركب. هذا كتابنا هو كتاب الأعمال الذي تكتبه الحفظة. نستنسخ أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بإثباتها. ننساكم نترككم في العذاب كما تركتم العمل ليومكم هذا. والكبرياء العظمة. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الأحقاف. قوله تعالى إيتوني بكتاب، أي فيه برهان ما تدعون من مشاركة الأصنام أو أثارة من علم يؤثر عن الأولين. قال الفراء قرئت أثارة وأثرة وأثرة، وهي لغات، ومعنى الكل بقية من علم. قال غافلون لأنها جماد. فلا تملكون لي، أي لا تقدرون أن تردوا عني عذاب الله. تفيضون فيه، أي تقولون في القرآن. قالوا ما كنت بدعا، أي ما أنا بأول رسول، وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا وقيل في الآخرة. ثم نزل ليغفر لك الله، ونزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات، فنسخت. قوله شاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام، والمثل صلة. قوله لو كان خيرا، أي لو كان دين محمد خيرا ما سبقنا إليه من هو دوننا في الشرف. ومن قبلي، أي من قبل القرآن، من قبل القرآن التوراة، ولم يهتدوا بها. قوله وفصاله فطامه، وهذه المدة قدرت لأقل الحمل وأكثر الرضاع. قال ابن عباس نزلت في أبي بكر. قوله والذي قال لوالديه هو الكافر والعاق. قال الحسن نزلت في جماعة من كفار قريش قالوا ذلك لآبائهم. قوله خلت القرون، أي مضت فلم ترجع. يستغيثان الله، أي يدعوان له بالهدى، ويقولان ويلك آمن. أولئك يعني الكفار حق وجب في أمم، أي مع أمم. أذهبتم طيباتكم، وهي ما اشتغلوا به من اللذات عن الآخرة. الأحقاف الرمال. قولوا لتأفكنا، لتصرفنا. قولوا إنما العلم عند الله، أي هو يعلم متى يأتيكم العذاب. قالوا فلما رأوه، يعني ما يعدون في قوله بما تعدنا. عارضا، أي سحابا. فيما إن مكناكم، أي فيما لم نمكنكم فيه. ما حولكم كديار عاد وثمود. وصرفنا الآيات. قال أي بي وصرفنا الآيات، أي بيناها. قوله نفرا من الجن، والنفر ما بين الثلاثة إلى العشرة، وإنما صرفوا إليه بسبب ما حدث من رجمهم بالشهب. قوله حضروه، حضروا استماعه. وقضي فرغ من تلاوته. قوله من ذنوبكم من صلة، والباء في قوله بقادر زائدة أيضا. أولو العزم، أي ذو الحزم والصبر. قال ابن عباس نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وقال الحسن هم الذين لم تصبهم فتنة من الأنبياء. ثم قال رحمه الله تعالى قوله لم يلبثوا إلا ساعة من نار لأن ما مضى كأنه لم يكن بلاغ، أي هذا القرآن بلاغ. ما قال رحمه الله تعالى سورة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى قوله أضل أعمالهم أبطلها بالهم، أي حالهم. أثخنتموهم أكثرتم فيهم القتلى، قوله فشدوا الوثاق أي في الأسر. حتى تضع الحرب أوزارها أي حتى يضع أهل الحرب سلاحهم. قال الفراء حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، قوله عرفها لهم طيبها. قوله فتعسل لهم، التعسل الانحطاط والعثور. في قولي عرفها لهم قال طيبها، قال في الحاشية وقيل عرفهم منازلهم. انظروا معنى القرآن الفراء وابن قتيبة والزاد. قوله فتعسل لهم، التعسل الانحطاط والعثور. دمر الله عليهم أي أهلكهم. قوله مولى الذين آمنوا أي وليهم. الآسر المتغير الريح. والأمعاء جميع ما في البطن من الحوايا. قوله ومنهم من يستمع إليك يعني المنافقين آنفا منذ ساعة وإنما يستفهمون استهزاء. قال قوله جاء أشراطها أي أعلامها. ذكراهم تذكرهم. هنا في هذه الآية شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير يقول استدل بعض أهل العلم على أن رواة الحديث ليس فيهم منافق. قال لأن المنافقين لا يفهمون ما يقال لهم ولا يحفظون شيئا من كلام رسول الله بهذه الآية. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني أنهم لا يستطيعون أن يحفظوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرواة الحديث من الصحابة يعني استدلالا بهذه الآية ناسا بريئون من النفاق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا لهم النعمة. الله أكبر. قال قوله جاء أشراطها طيب آنفا منذ ساعة وإنما يستفهمون استهزاء. قوله جاء أشراطها أي أعلامها. ذكراهم تذكرهم. ومثواكم في القبور البور. قوله لولا نزلت سورة كان المسلمون يسألون سورة فيها ثواب الجهاد شوقا منهم إلى الوحي ورغبة في الأجر. والمحكمة التي لا منسوخ فيها. والمرض النفاق. قوله فأولى لهم تهديد. القول طاعة المعنى طاعة وقول معروف أمثل. فإذا عزم الأمر أي جد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الجهاد. وجوابه محذوف تقديره نكلوا. قوله إن توليتم أي أعرضتم عن الإسلام. وقال القرضي هو من الولاية. أم على قلوب أي بل. وذكر الأقفال استعارة. والمراد أن القلب يكون كالبيت المقفل لا يصل إليه الهدى. وسول زين وهم المنافقون. وقوله والذين كرهوا اليهود. وقوله بعض الأمر ترك تصديق محمد صلى الله عليه وسلم. وكرهوا رضوانه أي ما فيه من الرضوان. مرض النفاق أضغانهم أي عداوتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. قولوا لأريناكهم لعرفناكهم بسيماهم نجعلها عليهم ولحن القول فحواه. قولوا ونبلو أخباركم أي نظهرها ونكشفها. السلم الصلح. لا تدعوا الكفار إلى صلحكم ابتداء. يتركم ينقصكم ثواب أعمالكم. ولا يسألكم أموالكم يعني كلها. فيحفكم يجهدكم أو يجهدكم. ثم لا يكون أمثالكم بل خيرا منكم. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الفتح. ونستأذن مشايخنا الأجلاء بالتوقف عند هذا الموضع والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم مشايخنا وغفر الله لنا وجزاكم الله خيرا. آمين آمين. يا شيخ انا جزاك الله خير يا شيخ محمد. نقف الى بعد العيد ان شاء الله. شيخ انا باقي نجلس من فقط ايه مجلسين بس مشغولين والله شيخ، يعني كذا اننا ما نختم قبل رمضان يعني صعب شيخنا شويه، فنستاذنكم اذا اذنتم لنا شيخنا سنجعلها مجلسا واحدا يوم السبت فقط، يوم السبت فقط نجعلها مجلسا واحدا نختم بقية الكتاب، مجلس واحد فقط. ها شيخنا حسن توافقون على هذا إن شاء الله؟ ما أدري والله الذي ترونه. أو خلاص. طيب الشيء هلا بقي إلى بعد الإجازة. يعني يا شيخ ترى لذة الختم يا شيخ في رمضان جميلة شيخنا أحسن الله إليك. فيعني نأخذ فقط مجلس واحد غدا إن أردتم، يعني عفوا ليس غدا الجمعة لأن ستكون في الصلاة، مجلس واحد يوم السبت فقط نختم به الكتاب إن أذنتم لنا شيخنا. نتوكل على الله شيخنا حسن، نعلن الإخوة خير الذي تعرف الذي تعرف. طيب طيب بإذن الله. إذن خلاص إن شاء الله سنعلن أن السبت المجلس الختامي لهذا الكتاب بإذن الله، رضي الله عنكم مشايخنا، كتب الله أجركم. نعم. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الليلة 21 الليلة إن شاء الله بداية العشر. نعم بإذن الله سبحانه وتعالى. الليلة الجمعة وفي بشارة إن العلماء قالوا إذا صادفت ليلة الجمعة ليلة وتر فتكون ليلة القدر. الله نسأل الله من فضله شيخنا. يا رب يا رب يا رب. يعني هذه وصية من شيخنا أن نجتهد الليلة إن شاء الله وما بعدها من الليالي بإذن الله. إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بدأت الله في العالم.